وإن الله لهادي الذين آمنوا بسبب إيمانهم إلى صراط مستقيم. علم بالحق وعمل بمقتضاه، علم بالحق وعمل بمقتضاه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. ومن الآيات الدالات على فضل العلم والعلماء قول الله جلت قدرته، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لما رجعت الرسل إلى ملكة سبأ بما قال سليمان عليه السلام قالت قد والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شيئا، وبعثت إليه إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعون إليه من دونك. قال السعدي رحمه الله، فقال سليمان لمن حضره من الجن والإنس أنيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني مسلمين، أي لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا فتكون أموالهم محترمة. قال عفريت من الجن، والعفريت هو القوي النشيط جدا، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام، فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة 4 أشهر، شهران ذهابا وشهران إيابا، ومع ذلك أقول هذا العفريت أنا ألتزم بالمجيء به على ثمره وثقله وبعده قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه، والمعتاد من المجالس الطويلة أن تقوم معظم الضحى نحو ثلث يوم، هذا نهاية المعتاد وقد يكون دون ذلك أو أكثر. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال المفسرون هو رجل عالم صالح عند سليمان يقال له آصف ابن برخيا، كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، بأن يدعو الله بذلك الاسم فيحضر حالا، وأنه دعا الله فحضر أي العرش فالله أعلم هل هذا هو المراد أم أن عنده علما من الكتاب يقتدر به على جلب البعيد وتحصيل الشديد. فلما رآه مستقرا عنده حمد الله تعالى على إقداره وملكه وتيسير الأمور له، وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أن يختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين حاشا وكلا، بل علم أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة، ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. غني عن شكر الشاكر، كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر، إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها. فترى أن الله تبارك وتعالى قد بين أنه أقدر صاحب العلم على أن أتى ما أتى من أمر عجيب وفعل غريب بما آتاه الله من قوة العلم، حتى إنه لا يفعل ما عجز العفريت الجني أن يفعله في ذات الزمن، وكفى بهذا شرفا للعلم وأهله. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم، أن يظهر فضائحهم وما كانت تجره ضمائرهم فيجعله علانية، فقوله تعالى يوم تبلى السرائر أي تظهر وتشتهر، فهؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق، ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرعا وموبخا أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، يعني تحاربون وتعادون في سبيلهم، أي لهم عن نصركم وخلاصكم هاهنا، هل ينصرونكم أو ينتصرون، فما له من قوة ولا ناصر. فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة وحقت عليهم الكلمة وسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار،

وقال ابن جرير لذو علم لتعليمنا إياه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى ولما أي ذهبوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان ذلك الفعل يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره، وليس هذا قصورا في علمه فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين، ولهذا قال عنه وإنه لذو علم أي صاحب علم عظيم لما علمناه أي لتعليمنا إياه لا بحوله وقوته أدركه بل بفضل الله وتعليمه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقائق الأشياء، وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام أمرا آخر تدل على فضل العلم وشرف العلماء، وهو أن يوسف عليه السلام إنما دخل بسبب جمال صورته الظاهرة السجن فلبث فيه بضع سنين، وإنما أخرجه الله تبارك وتعالى بفضل عينه وجمال باطنه، فلم يغن عنه ظاهره شيئا بل كان كما مر سببا في دخوله الحبس. وأما ما آتاه الله تبارك وتعالى من علم التأويل وما فتح الله رب العالمين به على بصيرته من أنوار المعرفة فإن ذلك كان سببا لخروجه من السجن بفضل الله رب العالمين، ثم ما كان بعد ذلك من تبوئه أعلى المناصب في مصر، فكان ما كان من شأن إتيان أبويه وإخوته بعد ذلك وسجودهم بعدما رفع أبويه على العرش بين يديه كما كان هو الشأن من شريعة يعقوب، أو كان سجودا دون سجود كما يقول العلماء. على كل فالآيات التي وردت في كتاب الله جلت قدرته تدل على فضل العلم وشرف أهله كثيرة وضافية، بل القرآن كله يدل على فضل العلم وعلى شرف أهله، لأنه كتاب العلم الذي أنزله الله رب العالمين على قلب نبيه ليخرج الله رب العالمين به الناس من الظلمات إلى النور. ويكفي للدلالة على ذلك أن أول نظرة نزلت من القرآن العظيم وأول كلمة آتاها الله رب العالمين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي الفعل الحبيب الشائق الذي فيه ما فيه من دلالات المعاني العميقات، وفيه ما فيه مما يدعو إلى الإقبال على العلم وتعلمه وبثه بعد العمل به، وهو قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا الكتاب العظيم الجليل كتاب ربنا تبارك وتعالى أنزله الله رب العالمين على قلب نبيه ليعلمه به ويعلم الناس وليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. فالقرآن كله لا يجتزأ منه بعض آيات، وإنما القرآن كله دلالة على فضل العلم وشرف أهله. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا فيما علمناه وأن يعلمنا ما جهلناه، وأن يرزقنا العمل بذلك والإخلاص فيه والدعوة إليه والثبات عليه حتى نلقى وجه ربنا الكريم إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.